هذا وضع المذهبيين، مع استحضار مقدمة أن معظم الفقه وفاقي هذه أنه فيهم من مرن وفيهم غير المذهبيين أيضا ليسوا نوعا واحدا. فهناك الظاهرية الذين هم أصلا مذهب له موقفه مثلا من آثار الصحابة، وله موقفه من القياس، أنه ما يقبل القياس ولا يقبل آثار الصحابة، أصلا الكبار ما يقبل بهن آثار الصحابة إلا على صفة الإجماع، وهم يتركون حقيقة كثير ما ثبت فيه إجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وحقيقة الظاهرية يعني معظم عمر الأمة كان لهم حضور، فحتى دعوة الاتفاق على أن الأمة متمذهبة بالأربعة دعوة ما إنما بنيت على عدم الاعتداد بالظاهرية في الوفاق والخلاف. وهذه مسألة ليست مسلمة عند الأصوليين المتأخرين، وإن كان أنا عندي هذا هو الصواب، لكن إن حاكمنا المتأخرين فلن تكون مسلمة 100%. الشاهد وهناك لا، من يرى القياس ويرى الإجماع ولكنه غير مذهبي، يرى القياس ويرى الإجماع ولكنه غير مذهبي، وعنده إشكال في بعض أنواع الإجماع مثل إجماع السكوتي الكذا الكذا، لكن هناك أنواع معينة من الإجماع ما عنده معاها مشكلة. وهناك غير المذهبي اللي يتحرى أن لا يقول بقول إلا وله سلف فيه بشكل واضح من الفقهاء المعتبرين. ويعني يسير على طريقة الأصوليين وعلى طريقة الأئمة في تقدير الإجماع والحرص على عدم الشذوذ. طبعا درجات غير المذهبيين، الدرجة الأخيرة من غير المذهبيين تقترب جدا من المذهبيين، خصوصا المذهبيين المرنين تقترب جدا، يقتربون جدا من بعضهم، لهذا النتائج تقريبا تكون يعني متطابقة إلى حد كبير جدا، ويكون الخلاف من جنس خلاف المجتهدين مع بعضهم البعض. بل لربما لو أتينا بإنسان متمذهب مرن وغير متمذهب حريص على عدم الشذوذ وجمعنا وجأتينا بهم ووضعناهم إلى جانب بعضهم البعض لوجدنا الخلاف بينهما أقل بكثير من الخلاف بين أبي حنيفة ومالك وأحمد مثلا، بل ربما سيكون أقل من الخلاف بين أحمد ومالك، ممكن ربما، خصوصا إذا كان كلهم حريصين على النظر في كلام الفقهاء. اليوم موضوع المذهبيين وغير المذهبيين مصبوغ بصبغة العصر، صبغة العصر هي العجلة، فكثير من المذهبيين يختار الدرجة الأولى اللي هي درجة إيش؟ اللي هي درجة أنه أصلا أخذ المذهب على متن لإنسان متأخر وخلاص وأنطلق، لا يريد أن يصبر يتدرج حتى يصل إلى مستويات المرونة، لا. لهذا مثلا تجد ابن تيمية قدامة يربيك على أنك على المرونة، أنك العمدة على قول واحد في المذهب، المقنع على قولين، الكافي متوسع شوي، المغني على على الاجتهاد المطلق. فهو هنا يعني يربيك على موضوع المرونة. طيب، الإمام استغفر الله، وأما غير المتمذهبين فتجد كثيرا منهم يريد أن يدرس بعض متون الحديث، بعض متون الحديث ويخلصها هكذا بسرعة بسرعة، أو حتى مرحلة المتمذهبين اللي يدرسون كتب مذهبية على طريقة غير المتمذهبين، خلاص قبل أن تتحرر عنده أصول الفقه بشكل جيد يريد فقط يدرس متن حديثي ثم بعض القواعد الأصولية العامة وخلاص ينطلق ويصير يفتي. طيب، هاتان المدرستان أو الموجودتان الآن ما حسناتهما وما سيئاتهما، ولماذا فجأة بدأ يظهر في الأمة عدم التماثل، ولماذا يعني في وقت من الأوقات عدم التماثل هو الذي غلب على التماثل أصالة؟ هنا ستبدأ القراءة التحليلية.